الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفع كاد يسرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهود: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إزازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تصفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا سمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. في الرواية الأخرى مثل هذا الاسم قال: غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تعرض إذ قام مدة وقعد مدة. وقال: زائدة كبد النون. بدل زيادة كبد النون زائدة كبد النون. فقال: أذكر وآمن. ولم يقل أذكرى وآنفا. قال النووي رحمه الله: باب بيان صفة نبي الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. في حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي، حبر من أحبار اليهود. الحبر هو العالم، حبر وحبر، وتقدم في الجواب الذي قبل صفة النبي. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها، وهذا يفعله المفكر. وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا، وأنه ليس مخلا بالمروءة، يعني خطف في الأرض خشبة أو بشيء من ذات التراب

وذلك لكي يعني يدعو الى الله سبحانه وتعالى هذا اليهودي لعله ان ينتفع. تردد النبي صلى الله عليه وسلم في ان يخبر هذا الرجل الذي غلب على ظنه انه لن ينتفع بالتذكير والاجابه بالاسئله، ولكن ترجح لديه ان يجيبه. ربما كان في ذلك فائده اخرى، وكما ذكرنا من قبل ان التذكير والنفع ان النفع في التذكير لا يلزم ان يكون بشخص المذكر، الشخص الذي يتم تذكيره، كما انتفعنا نحن بهذا الحديث وانتفعت الامه الاسلاميه به رغم انه لم ينتفع به السائل. لذلك اذا كان في الذكرى نفع، اي نفع كان، كان مأمورا بها. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعا عاما أو خاصا للمذكر ولغيره عادلا أو آجلا. والعجب أن اليهودي قال: أسمع بأذني، لم يقل أنتفع إن شاء الله. لو قال ذلك لكان أرجى لانتفاعه، ولكنه كان مصرا وعازما على عدم قبول الحق حتى لو ظهر له. وهذه عادة اليهود المغضوب عليهم، أنهم يعلمون الحق ويصرون على خلافه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن فريقا من الحق وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قول اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هذا التبديل، هل هو تغيير الصفة كما هو مذهب جمهور أهل العلم، أم تكون أرضا أخرى؟ الظاهر أنها هذه مبدلة الصفات، لقوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي ما وقع عليها من خير وشر، تشهد عليهم الأرض، فدل ذلك على أنها هي التي يكونون عليها وليست أنها أرض أخرى. فكما قال كعب: تغيرت بي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فتغير الأرض معنى تغير الصفات، فتمد مد الأدين العقابي، تزال منها الجبال، تنسف نسفا، تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في أثناء التبديل السماوات تبدل أيضا صفاتها، هذا ما ذكره ابن القيم في النونية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون البسط، يعني قبل البسط قبل الصراط، يكون الناس في ظلمة وهناك يوزع النور عليهم. هذا دليل على ان الناس يكونون في ظلمة يوم القيامة قبل المرور على الصراط، ويقسم النور عليهم في هذه الظلمة. هذا يدل على تفسير قوله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ذلك أن الناس يكونون معا ويقسم النور عليهم في الظلمة قبل الجسد، فإذا جاء الصراط كفئ نور المنافقين، فيقول المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. هذا الحديث يدل على أن الناس يكونون في ظلمة ويعطون نورا. وبعض الناس يقولون أنهم يكون لهم نور ابتداء و يحجب نور المنافقين، الظاهر ان كلهم في ظلمه ثم يعطون النور في هذه الظلمه. فيه فضل السفراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، وانهم اول الناس مرورا على الصراط لما تحملوا في سبيل الله عز وجل، وتركوا ديارهم واموالهم واهليهم لله سبحانه وتعالى، وانهم يسحفون يسحفهم الله عز وجل، يخصهم

العموم حديث عيسى كان يوجبه التأمل في شأنه كله في طهوره وتنعله وشأنه كله، هذا من الطهور. قال وإن كان يغتسل في نهر أو بركة. نقول بقى معلش قبل أن نستكمل مسألة غسل الرجلين، إن كان قد غسل رجليه مع الوضوء لم يلزمه غسلهما ثانية، وإلا غسلهما ثانية. وإن كان هذا ليس بلازم لكن أقصد يعني لكي يكون متبعا للسنة. وإذا نزل أثناء الغسل ما يقتضي إعادة غسل الرجلين كبعض الأضرار والأوساخ وإصابة الرجلين فليتنحى ولا يغسل رجليه، على ما في حديث عائشة في الرواية الأولى أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه. وكذا رواية ميمونة وضأ وضوءه للصلاة ثم غسل رجليه في آخر الغسل. إذا احتاج إلى ذلك، وليس في كل الروايات، ليس في كل المرات. قال وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات يوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة. الشعور الكثيفة زي مثلا إذا كان له شعر الرأس أو شعر اللحية كثيفا فلا بد أن يتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر. هنا قالت يدخل أصابعه ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. قال ويعم بالغسل أو بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابه. والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه. في كلمة أصاب، أصاب على سائل بسبيل الله، أصاب بقى من فوق فيبدأ بغسل أعالي. قال وأن يكون مستقبل القبلة، لا أعلم دليلا على استقبال القبلة في الغسل ولا في الوضوء. يقول وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كأن حكم الغسل حكم الوضوء وهو يرفع الحدث، فإذا سرع في الوضوء فهو إيه في الغسل كذلك. قال وينوي الغسل من اول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية الى ان يفرغ من غسله كل غسل. نعم، ولكن اشتراط النية من اول الغسل هذا هو الظاهر اشتراط ولكن مجرد استحباب. فلو غسل اجزاء من بدنه بنية التنظف مثلا ولم ينوي بها الغسل فلا بد ان يعنها بالماء يعمل الماء بنية الغسل. يعني لو اذا غسل تمردا تنظفا زي ما بعض الناس بيزيل الايه الدرن اولا، لابد ان يغسل اجزاء بدنه كلها بنيه الغسل. قال فهذا كمال الغسل الواجب من هذا كله، فهذا كمال الغسل. والواجب من هذا كله النية في اول ملاقاة اول جزء من البدن يعني. فالله يقول أصابه الماء من غير نية، هذا خلافا للحنفية القائلين بعدم اشتراط النية كما سبق بيانه في أمر الوضوء. صحيح أنها أن النية شرط إنما الأعمال بالنية. قال وتعميم البدن شعره وبشره بالماء، تعميم البدن شعره وبشره بالماء شرط لازم يعمم البدن كله بالماء، ده الواجب أن يصل الماء إلى كل أجزاء البدن والشعر البشرة، البشر اللي هو البشرة الجلد يعني. ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. بمعنى أن الغسلة الأولى تكون لإزالة النجاسة فما تصحش لإزالة الحدث. هذا الكلام فيه اثنان فيه نظر، وإذا نوى الاثنين معا ارتفعت النجاسة وارتفع الحدث، خصوصا اذا قلنا بنجاسه رطوبه فرج المراه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد غسل الفرج مره ثانيه بعد ان غسلها اول مره، بعد ان غسله اول مره حتى انطار افرغ بشديانين على جماله فغسل فرجه ثم توضا وضوءه للصلاه ولم يرد انه غسل فرجه مره ثانيه ولا حلق في الدبر مثلا. فالظهر الله اعلى واعلم انه اذا نوى ازاله النجاسه وازاله الحدث صح ذلك. طبعا انا نقول ان ازاله النجاسه لا تحتاج الى نية. قال وما زاد على هذا مما ذكرناه ثم. وينبغي لمن اغتسل من اناء كالابريق ونحوه ان يتفطن لدقيقه قد يغفل عنها وهي انه اذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي ان يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنيه غسل الجنابه، لانه اذا لم يغسله الان ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك. انه ممكن ينسى ويفتكر ان غسل موضع الاستنجاء يكفي. احنا قلنا ذات النجاسه لابد ان يغسله بنيه الغسل. يقول وان ذكره احتاج الى مس فرده فينتقد وضوءه او يحتاج الى كلفه في لف خرقه على يده والله اعلم. يعني يقصد بسن السنه ما زاد على ما ذكرناه سنه بمعنى المستحب. الفتين لا، ده هو في غدرس اللي هو النية تعمين البدن بالماء شرط ان يكون البدن طاهرا من النجاسة. قلنا ده في نظر، لو واحد عمم البدن بالماء مع النية قد غسل. اما ان هو يبدأ بالوضوء بغسل الفرج ثم الوضوء ثم يغسل رأسه ويحطي ثلاث حفايات ثم يسير فيه على شائع بدل الماء ثم يغسل رجل كل يوم السمن. قال وذكر هنا لمس الفرج ينتقد الوضوء، ده الصحيح وهو ان نقض الوضوء بمس الذكر اثناء الغسل سواء كان بقصد او بغير قصد بسهوة او بغير سهوة على ظاهر حديث من نفس ذكره في الاخر، وهو ظاهر ايضا لان اثناء طبعا ده ما ينقضش الغسل نفسه لكن ينقض وضوءه الذي توضا. وجود ناقض للوضوء اثناء الوضوء وكذلك وجود ناقض للغسل اثناء الغسل فانه يبطل غسل ما غسل من الاعضاء، لانه اذا ابطل طهاره او نقض طهاره البدن كله او ما حدث بذلك وجود الحدث الاصغر والاكبر فبالاولى ينقض طهاره الاجزاء التي تم غسلها، وبالتالي يحتاج الى تجديد الوضوء. يعني واحد اثناء الوضوء مثلا هو ما زال محدثا حتى يتم وضوءه كله، انتقد وضوءه اثناء الوضوء اذا لابد ان يستأنف الوضوء من جديد، لانه بنقول اذا كان ناقض الوضوء تنقض الطهاره كلها بالكليه، فبالاولى انها تنقض طهاره الاجزاء. وبالتالي عشان كده قلنا انه رغم ان هو اذا مس ذكره اثناء الغسل فلا بد ان يعيد الايه؟ الوضوء مره ثانيه، رغم انه ناوي رفع الحدث صحيح لكن هذا لابد ان يكون بلا ناقض اثناء ايه؟ اثناء اداء العباده، اثناء اداء الوضوء او الغسل. وكذلك حلقه الدبر، مس حلقه الدبر مثل مس الذكر، انما مس فرجه فليتوضا بدليل على ان الفرج سواء كان قبلا او دبرا. عشان كده قلنا انه يبدا بغسل فرجه قبلا ودبرا. ها؟ كذلك. كل من مس فرجا ليس دونه حائل فعليه الوضوء. فمس ذكر نفسه او ذكر طفله او مس مثلا مس فرج امرأته فكل ذلك نقض الوضوء. الحديث من مس فرجه فلا يتوضا ومن مس ذكره فلا يتوضا. وبالاولى يقاس عليه غيره. والحديث اطلق ولم يذكر الشهوه او غير الشهوه. لا الممسوس لا ينتقل الوضوء. ها؟ انما هو بضعه منك حديث رغم المقال الذي فيه والحديث الاخر اللي بص اصح منه، لكن لو قيل بحسن كما قال الشيخ الالباني او تصحيحي ف

ولم يتمتع به صلى الله عليه وسلم فرده. يقول اللي هي اكثر الروايات انا مستحب ترك ولا يقال فعله مكروه. الثاني انه مكروه تمام دين مكروه. والثالث انه مباح يستوي فعله وتركه. وهذا هو الذي نختاره. فان المنع والاستحباب يحتاج الى دليل ظاهر. والرابع انه مستحب لنافيه الاحتراز عن الاوساخ. والخامس يكره في السيف دون الشفاء. هذا ما ذكره اصحابنا وقد اختلف الصحابه وغيرهم في التنشيف على ثلاثه مذاهب. احدها انه لا باس به في الوضوء والغسل وهو قول انس بن مالك والثوري. والثاني مكروه فيهما وهو قول ابن عمر وابن ابي ليلى. والثالث يكره في الوضوء والغسل وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الاخر في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وخرج وراسه يقطر ماء. واما فعل التنشيف فقد رواه جماعه من الصحابه رضي الله عنه من اوله لكن اسانيدها ضعيفه. والتنشيف قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بعض العلماء حسن الاحاديث بطرقها يقول الشيخ الالباني حسن الحديث منها. وقد احتج بعض العلماء على اباحه التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعني نفض ينفضه. قال فإذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماء. لا ليس أولى لأن النبي كان أمامه أن ينشف فتركه. أما الأفعال العادية التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فالأولى أن يترك ما ترك إذا نوى الابتداء يثاب على ذلك إن شاء الله. انه بينقص منه الماء اخر قطر الماء ده التنشيف. نشف ايه؟ لو ترك التنشيف بنية اقتداء يثاب فيجوز ان ينشف. النووي بيرجح استواء الطرفين كده جائز وكده جائز. فاما المنجيل وهو معروف قال ابن فرس علمه مأخوذ من المدل وهو النقل. وقال غيره مأخوذ من المدل وهو الوسخ لأنه يندل به فندلت بالمنجيل. وقال فمندلت به أنكره الكسائي. جعل يقول بالماء هكذا أن ينفضه فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. فاختلف أصحابنا فيه على أوجه أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه. والثاني أنه مكروه. والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه. هذا هو الأظهر المختار. فقد جاء في هذا الحديث الإباحة ولم يثبت النبي في النهي شيء أصلا. دعا بشيء نحو الحلاب المحلب والحلاب إناء يحلب فيه. قال القرطبي إناء يسع قدر حلبة ناقة. وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية. ذكر الأزهري أنه الجلاب الجلاب وأراد به ماء الورد أنكره الهروي. الحلاب كما ذكرنا في هذا الصف. زي ما احنا قلنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عبد الله بن ابي طلحه. مفيش حكم النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رسول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى ورسوله. في فائده من الاسناد المره السابقه اللي هو ورد في مسلم اسحاق بن ابي طلحه. هو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه كما في روايه الامام احمد من طريق اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن جدته ام سليم. وهو كما ذكرنا مش اسحاق بن ابي طلحه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه. السؤال هل يجوز التسمي باسم السيد معرفا بالالف واللام؟ نعم لان التعريف بالالف واللام لا يقتضي تخصيصه بالله عز وجل. كما انه يقال سيد الانصار فده نوع من التعريف. سيد الانصار سيد بني فلان هذا تعريف. فالتعريف بالاضافه التعريف بالالف واللام لا يقتضي الاطلاق دائما بل هو يمكن ان يكون للعهد السيد عند هؤلاء القوم سيد ونحو ذلك فليس بممنوع. أخ أودع أهله مبلغا من البنك وقالوا له إنها إذاعة بدون فوائد. كان يسحب من هذا الرصيد. اكتشف أخيرا عند الصرف أن هناك فوائد وصرفت المبالغ فما العمل عليه؟ عليه أن يحتب هذه الفوائد التي صرفت وينفقها في مصالح المسلمين، ولو لم يكن عنده الآن فهي في ذمته لفقراء المسلمين ومصالحهم العامة. هل معنى قول النووي رحمه الله هذا ما ذكره أصحابنا في الشافعية؟ بلا نزاع بلا شك أصحابنا في الشافعية رجل صاحب قهوة حكم الأكل والشرب في بيته مكروه لأنه مال مختلط في جزء محرم بتاع الشيشة والطاولة والدمن والسكران، وجزء مباح وبتاع الشاي والقهوة واليانسون برضه. عليك الصلاة. هل يجوز اشتقاق اسم لا الحاكم؟ الحديث نص صريح إن الله هو الحكم، اشتقاق من قوله عز وجل أحكم الحاكمين، هو أحكم الحاكمين هو الحكم عز وجل، الحكم هو الطيب. عليك الصلاة. إن أي طاهر نجد فيه خلاف قد ذكرناه في المرة قبل الماضية. امرأة طلبت من زوجها أن تذهب إلى بيت أهلها فأبى فتفاجرا فأراد أن يعلق الطلاق على الذهاب فأخطأ لسانه فقال أنت طالق اذهبي. نعم هذا طلاق لا يلتفت إلى أهمية الطلاق الصغير. وأخطأ قال أنت طالق، هو كان عايز يعلق بس ما علقش، هو تلفظ بلفظ الطلاق، هو تكلم قال أنت طالق ما قالش ايه الذهاب. هذه الكلمه صدرت منه. رجل قصر بعض اولاده بجزء من الميراث ثم مات، فجاءت زوجته فقصت الاخرين بجزء من ميراثها تعويضا له ثم ماتت، فجاء الذين خصمهم الاب يطالبون ابناء الذين خصمتهم الام بنصيبهم من ميراث الام كاملا ان ارادوا ان يردوا كل ما قصص يعفو اباهم وامهم من الاثم، والا فما فعله الاب لا يجوز، ما فعلته الام ان كان تعويضا ففيه يعني وجه لسالها انها تريد ان تستوي بينهما. يردون هذا الامر صحيح من الزم والرد يعني كل منهم يرد. دي مش وصيه، دي هبه حال الحياه واضح كده، نقول لك اعطاهم ثم مات، يبقى هو اعطاهم الاول، لكن هو اذا كان وصيه تبقى الوصيه باطله، اذا كان لهم بعد ما اموت فلان ياخذ كذا زياده يبقى باطله، لكن اذا كانت هبه حال الحياه فهي صحيحه ماليه. لكن لو اولاد خصهم الاب رفضوا يكون خلاص ما يدوهمش، اذا دول ما رضوش يدوهم دول ما رضوش يدوهم الا ان يكون اصيبهم اكثر. لا التحكيم ما يبطلش، يقول له لا تسيبني على جوز، هذا جوز تنصحه لانه يأثم بعدم نقض هذه الهبة. كيف نجمع بعدم تبديل الارض باخرى وانه تبديل صفه فقط مع حديث البخاري ارض لم يعطى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري أرض لم يعطى الله عليها قصد ولم يشفق عليها دم، ان هي اتغيرت عشان جت حاجه ثانيه، الجزء اللي صفق عليه الدم ده من ضمن ربما ما اهيل، فالجزء الجديد دي لم يقع عليه ذلك، لان حدث اخبارها تشهد عليه بما جرى عليها. وقال يومئذ من مس ذكره اثناء الغسل فقد دخل وضوءه، فلماذا نلزمه بعاده الوضوء مع ان الغسل لم ينتقد ولو تساوى في الحدث الاصغر كله؟ لا الجزء الذي يرفعه الالتزام حسب الاصغر بغسل الاعضاء السابقه على انتقاد الوضوء لم يرفعه الحدث الاكبر، انما يرفعه الغسل. الاجزاء اللي اتغسلت قبل انتقاد الوضوء هي مرفوعه بالغسل بغسلها الحدث الاصغر، بالغسل كده الغسل بيرفع الحدث الاصغر بايه؟ بغسل الاعضاء. الاجزاء اللي اتغسلت من قبل الحدث قبل نقض الوضوء دي اجزاء تحتاج الى غسل مره ثانيه، هي كان ارتفع عنها الحدث الاكبر والاصغر، وبعدين لما انتقض الوضوء زال ايه؟ زال عنها الطهاره الصغرى، فاصبحت منقوده الطهاره الصغرى بالحدث، فعشان كده تحتاج الى مره ثانيه. الغسل كله هيرفع لما يكون الاعضاء كلها اتغسلت بعد الايه؟ بدون حدث. يعني لو انتقد الوضوء الوضوء نفسه. ايوه لو انتقد الوضوء اثناء الوضوء يبقى لازم يغسل الاعضاء من تاني. لا لو قلنا الوضوء. لا ايه؟ لو مش هو الفوز الاول. يعني لو اني ايه دخل؟ على اثناء الوضوء ده. بعدين اغتسل عن الجسم. خلاص ماشي، هو انتقد وضوءه اثناء الوضوء الاولاني في الغسل اللي هو سنه الغسل. كده؟ أيوة. وبعدين غسل بدنه كله بالماء ناويا راح يخلص الاجر الاصغر اللي يرضيك. سبحان الله. من اغتسل غسلا ولم يتوضا ولم يفعل ناقض ناقض الوضوء راح الاجر الاصغر ما لسه قايلين. نعم. يشترط ذلك، يشترط ايه في استراحه الصلاه؟ يشترط نية رفع الحدثين. نعم. يشترط فعل ما استباحة ما يلزم له الوضوء. كل ذلك يجزيه. أين تكون الأرض التي ليس فيها معلم لأحد ولم يعمل عليه المعصية الله؟ أليس تدل تبديل الأرض بينها لأنه نفس الكلام. هل الوضوء مع الغسل واجب لرفع الحدث الأصغر؟ ما ليكم كانوا قاعدين فين؟ يعني المثال دي احنا اللي عاملين نتكلم فيها تحديدا وقلنا الكلام فيها، فالاخوه نايمين مش عارف. الوضوء هذا مستحب ليس بواجب اللي هو الاول. هل يشترط في الماء الذي يغتسل فيه ان يكون مطلقا؟ هل نستخدم معه صابونا مثلا؟ اذا كان الصابون على البدن ما يضروش. اما اذا كان راجل عمل ميه بصابون لدرجه انها غلبت على الماء فهذا الذي يضره، لكن لو هو عاد حط ميه ونوع الصابون نقصت بحيث لم تغلب عليه فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من قطعه فيها اثر العجين فهذا لا يضره، لكن لو انه بقت ميه بصابون زي بتاعت الغساله الميه بتبقى سودة خالص فهذا فقد اطلاقه. لكن اذا كان هو اتليف بالصابون وبعدين افاض الماء فالصابون طاهر وما جرى به الماء اخر حاجه اخر قطرات الماء دي بتزيل الصابون ايضا بتمر على الوش على البدن، هي لا تزيل الصابون الا اذا مرت على البدن. موظفون في احدى شركات القطاع العام ممكن تمام ساعات طويله نقوم بعمل شاي بوصفه غلايه كهربائيه لعمل الشاي. قال لنا احد الاخوه لا يجوز ذلك الانقراض المستعمله من الماء العام. فلست تصدقوا بذلك. شيء يسير جدا اظن مما يتسامح في مثله، وعلى اي الاحوال لو تصدق يعني سنة الكهرباء دي ما تجيش 2 جنيه في الشهر ولا حاجه بهم كلهم. ها؟ لا مش ثمن الشهر، اقل من ثمن الشهر بكتير من غلاية عن مشي. هل ورد في التنشيط ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ لا لن اجاوب على الزراعه. طب ما جاي متاخر يبقى يجي بدري، الاخ شهر السؤال يجي بدري. تساقط الذنوب هي دي اللي فيها فايده، تساقط الذنوب مع اخر قطر الماء، هل يضيع ذلك التنشيط؟ لا، لان دي هتبقى النقطه اللي نزلت الفوطه هي اخر ايه؟ قطر الماء. ما الدليل على رفع الايدي في الدعاء بعد الصلاه؟ ومين اللي قال ان في رفع الايدي؟ هذا لا دليل عليه ولذلك لا يشرع ان يفعله مواظبا عليه حتى يسال عنه رفع الايدي بعد الدعاء بعد الصلاه. يعني بعد ما يخلص الصلاه ويختم الصلاه يروح جاي ايه؟ رفع يده، هذا مواظب عليه من البدع. فجلسه الاستراحه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما رهط. رهط ما اعرفش يعني ايه رهط، يعني بدن يعني، لكن الصحيح ان هو لم يثبت حديث يدل على ذلك. ده كلام ابن القيم بلا دليل يعني بلا حديث يصح، لكن الظاهر انه فعلها وتركها زي ما في حديث مسيء ثلاثه ثم اسجد حتى تطمئن السجده الثانيه ثم ارفع حتى تعتدل قائلا في اكثر الروايات. في بعض الروايات حتى تطمئن جالسا ان هي جلسه استراحه او تشهد، فبنقول فيها ان هو يجوز ان يفعل ويجوز ان يترك فعلها وتركها. اخ كان عنده محل حلاقه فاهلك اللحيه فيه ثم رزقه الله الالتزام وترك حلق اللحيه وصار يهلك الشعر فقط، ولكن معه اخ ما له اخ في نفس المحل يهلك اللحيه. موقف ذلك الاخ الملتزم من اخيه علما بان الماء الذي يدخله يدخل عقول من لا يأكل منه. لا هو يقول له فلوس تتفق بيها اللحية خدها لنفسك وما تحطليش فيها لانها فلوس حرام ما تدخلهاش في المحل. وينصحه على الدوام ويكرر عليه ان هذا المال حرام محرم وان استطاع ان يفسخ الشركه فعل. هل يجب على الام التي عندها طفل رضيع وتراب كثيرا تقوم بغسل ومس فرج الطفل وقبله يجب عليه وضوء؟ نعم لان الحديث عام. الحديث هذا يعني المس ذكره ذكر غيره اولى كما ذكرنا وفي حديث ما مس فرجا فرضا. لو اغتسل انسان غسلا كاملا ثم انتقد وضوءه لناقض ينتقد غسله؟ لا ينتقده عليه ان يعيد الوضوء فقط كما قال ذلك. نعم يصلي بالنسك واذا هو يقرا القران مرتبا من سوره البقره لسوره النسك حتى لا يكون هناك شيء مهزوم من القران. هذا الامر ليس من السنه والمواظبه عليه ينطبق عليه حد البدعه. إذا اتفق كاذب مع صاحب أرض أن ينفق عليها فيأخذ على كيلو يخرج من الأرض جنيها على كل كيلو يخرج من الأرض جنيها هذا لا يجوز. لابد أن تكون مزارعة صحيحة. هذا قرض جر نفعل. هذه ليست مزارعة ولا مضاربة. هذا قرض جر نفعل. Gracias.